السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا طلاب وطالبات ثانوية عامة في مصرنا الحبيبة وفي كل الدول العربية، ربنا يبارك في الجميع ويوفق الجميع لما يحب ويرضى. هنبدأ مع سؤال الحلقة. احنا قلنا خلاص بقى ما بنضيعش وقتنا، يلا مع سؤال الحلقة على طول إن شاء الله. سؤال الحلقة الماضية كان بيقول: أعرب ما يأتي إعرابا كمنك. احنا طالبين إعراب الآية. طبعا الأعرب من أول قال فعل ماض مبني على الفتح، وتعالى ايضا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، والفاعل مستتر تقديره هو جمله تعالى جمله اعتراضيه لا محل لها من الاعراب. كلام سليم جدا، لكن احنا كنا نقصد اعراب اياك نعبد واياك نستعين. طبعا جمله القول جمله في محل نصب مفعول به. اياك هنقول ده ضمير مبني في محل نصب مفعول به مقدم، وهنا بعد الاغراء والتحذير ده ما فيش هنا لا تحذير ولا اي حاجه، ده مفعول به مقدم لاسلوب القصر والتخصيص والتوكيد. تمام، إياك احنا قلنا ممكن نفصل نقول إيا ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، والكاف للخطاب لا محل لها من الإعراب أو مضاف إليه. تمام، أو نعرب إياك على بعضها كما اختارها بعض علماء النحو. يبقى نعرب إياك على بعض، يا نعرب إيا لوحدها والكاف لا محل لها من الإعراب، يا نقول الكاف مضاف إليه. تمام، ونعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. تمام، وإياك الواو حرف عطف مبني لا محل من الإعراب، طبعا مبني على الفتح. إياك الثانية نفس إياك الأولى مفعول به مقدم، ونستعين مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. تمام، والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن. طيب يقال إياك أعني، إياك أعني ولتفهمي يا جارة. طبعا يقال فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مبني المجهول وجملة القول دي في محل رفع نائب فاعل. يقال إياك نفس إياك اللي فوق، إياك أعني زي إياك نعبد، يعني مفعول به مقدم، مفعول به مقدم. تمام، وأعني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. ولتفهمي الواو للاستئناف حرف مبني لا محل من الإعراب، طبعا مبني على الفتح برضو. اللام مبني على السكون، لام الأمر لا محل من الإعراب. وتفهمي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، وياء المخاطبة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، يا أداة نداء مبني على السكون لا محل من الإعراب، جارة منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب. منادى نكرة مقصودة دي إن شاء الله هناخدها في ثالثة ثانوي، مبني على الضم في محل نصب. حبايبنا ده كان سؤال حلقتنا الماضية بفضل الله عز وجل، ربنا يبارك في الجميع. وزي ما قلنا واضح ان السؤال كان فيه شغل شوية، الايميلات قلت، الرسائل قلت عن الحلقة اللي قبلها. لا، لازم تجتهد وتجاوب ولو كان الاجابة فيها بعض الخطأ، وانا بحيي الناس اللي بيجاوبوا ويبعتوا وان كان في اجاباتهم بعض الخطأ. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. معانا لوحة الشرف يا جماعة، يلا لوحة الشرف بتاعتنا. الاخت آلاء عبد الهادي، الاخت آلاء عبد الهادي من الشرقية، ودي اللي اتصلت بينا وكانت مضطربة الحلقة الماضية، لكن ما شاء الله متفوقة وجابت إجابة صحيحة. الأخ مهند محمد، قلت لكم احفظوا الاسم ده ما شاء الله عليه، ربنا يحميه الأهل واحفظه. من الدقالية منار محمد مصطفى من أسوان، آية محمد شلبي من المنصورة، الأخ عصام نصر وما شاء الله ربنا يحفظه في الكمبيوتر رائع من أسيوط. وطبعا أنا كنت توقفت عند الخمسة، لكن رسالة الأخت رحمة أحمد من دمياط قالت والله يا ريت تضيف أسامينا لأن دي بتدفعنا للأمام، فأنا والله بعد ما اكتفيت بالخمسة زودت الاسم بتاع، ربنا يحفظها ويبارك فيها، وكانت الإجابة صحيحة جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تمام يا جماعة، كده بفضل الله عز وجل كان السؤال بتاعنا السؤال اللي احنا خدناه سؤال الحلقة الماضية. يلا مع بعضينا ومع الحلقة الجديدة ومع نحو تاني عايزين نخلصه بقى ان شاء الله، عشان بعد كده نشتغل اي فرع ويبقى معانا فقرات نحوية كبيرة ونحل عليها المنهج كله ان شاء الله. مع بعضينا ان شاء الله رب العالمين يا جماعة، واليوم مع نصب الفعل المضارع. حلقة اليوم معانا نصب الفعل المضارع وجزم الفعل المضارع في جواب الطلب، واحنا كده دخلنا في الوحدة الرابعة. في الوحدة الرابعة بتاعتنا هناخد نصب الفعل المضارع، نصب الفعل المضارع. بس احنا حددنا يا جماعة، حددنا شوية ادوات دلوقتي، هو كتاب المدرسة حدد لك بعد حتى وبعد فاء السببية وبعد لام الجحود، حتى وفاء السببية ولام الجحود. عندنا ادوات تانية هتاخدها ان شاء الله في ثالثة ثانوي، هنزود واو المعية واذا، لكن احنا دلوقتي زودنا فاء السببية يعتبر ولام الجحود على الادوات القديمة اللي هي ايه؟ انت خدت في اعدادي اعتقد ان ادوات نصب الفعل المضارع ان، لن، كي، حتى، لام التعليل. ان، لن، كي، حتى، لام التعليل، تمام؟ احنا هنزود في تانية ثانوي فاء السببية ولام الجحود. فاء السببية ولام الجحود دي ادوات جديدة ان شاء الله تزيد مع حضرتك، تمام؟ طيب هنمسك اداء ده بقى، واول درس معانا نصب الفعل المضارع. طيب بيقول لي بعد ايه؟ بعد اداة حتى. استاذنا كلمة حتى ما احنا خدناها زمان، هما ليه بيدونا حتى دلوقتي؟ عشان خاطر يقولك ان حتى لها معنيان. حتى لها معنيان. المعنى الاولاني ممكن تكون بمعنى الغاية، وممكن تكون بمعنى التعليل. المعنى التاني التعليل. يبقى المعنى الاولاني لحتى انها تأتي بمعنى الغاية، يعني بمعنى ايه يا استاذ؟ يعني بمعنى الى ان. او تأتي بمعنى التعليل، تأتي بمعنى كي. يبقى حتى تاني ليها معنيين، يعني تعتبر يا استاذ تعتبر ان حتى لا جديد نحويا هنا في الدرس. الجديد في المعنى بتاع حتى. حتى هقول تاني اداة نصب هي للفعل المضارع وللامانة العلمية، ودي مش للثانوية العامة انما للناس اللي بيتفرجوا علينا وعايزين يحبوا النحو، وحبوا النحو بفضل من الله ونعمة. بنقول ان حتى دي حرف جر، ولا بتنصب ولا بتعمل، واللام وغيرها والفاء والكلام ده دي حروف يا جماعة، حروف ربط او حروف جر او حروف استئناف او غيرها. هذه ادوات لا تنصب اصلا، انما ينصب الفعل المضارع ان مضمرة، يعني ان محذوفة. لكن الكلام ده لطالب الثانوية العامة ما بيهموش، طالب التعليم عندنا احنا بنختصر له ونقول ان حتى اداة نصب وبتعدي طبعا ليك. لكن للأمانة العلمية بنقول ان حتى انجح المفروض اقولها كده، حتى ان انجح. يبقى في ان مضمرة، يعني ان محذوفة هنا، تمام؟ اوعى تيجي تقول انت في الامتحان ده فعل مضارع منصوب بان المضمرة، لا مش عايزين دي. انت هتقول حتى اداة نص والفعل المضارع منصوب يا طالب الثانوية العامة. المعلومة اللي فاتت دي لاخواننا المتابعين من غير الثانوية العامة، تمام؟ يبقى هقول تاني يا جماعة، اداة النصب حتى، أداة النصب حتى تفيد إيه؟ معنيين، تفيد معنيين. المعنى الأول أنها للغاية إلى أن. أجي أسألك سؤال وأقول لك يا ابني إلى متى تذاكر؟ إلى متى تذاكر؟ أنا بسألك عن الغاية أهو، تقول لي أذاكر حتى أنجح. يبقى إلى أن أنجح، وهنا بمعنى الغاية، تمام؟ هاجي أغير السؤال وأقول لك لماذا تذاكر؟ تقول لي أذاكر حتى أنجح. يبقى هنا حتى أنجح بمعنى كي أنجح في السؤال الثاني، تمام؟ وهكذا يا جماعة. يبقى حتى هقول أداة نصب لها معنيين، والمضارع بعد منها في الحالتين هنا أو هنا مضارع منصوب. يعني حضرتك احنا مش شايفين جديد في حتى غير المعنى، بس هو ده الجديد في حتى فعلا السنة دي، تمام؟ طيب وحتى بكرر تاني، حتى حرف جر، عشان لو لقيتها في الامتحان بعد منها اسم ما تتلخبطش تقول ده أداة نصب، لا هتاخدها إن شاء الله السنة الجاية إنها كحرف جر. هقول حتى حرف جر وتجر ما بعدها، ولحتى معاني أخرى، لحتى معان أخرى. أنا بقول أهو، بس أنا بقول اللي على الثانوية العامة، تمام؟ طيب هقول لحضرتك التاني بعد منها يا جماعة، في عندي حاجة اسمها فاء السببية. وفاء السببية يقول لي ما قبلها سبب فيما بعدها، ما قبلها سبب فيما بعدها. واشترطوا لها شرط، قالوا فاء السببية عشان تشتغل وتنصب الفعل المضارع لابد أن تسبق بنفي أو طلب. لازم تسبق بنفي أو طلب، لازم يكون قبل حتى، قبل فاء السببية نفي أو طلب. طب نفي معروف، أدوات النفي المشهورة لم ولن وما، أي أداة من أدوات النفي دي. طب والطلب برضو معروف، اللي هو أنت خدته في البلاغة، الأمر والنهي والاستفهام والرجاء، كل ده أدوات الطلب دي كلها. أي طلب قبلها والتحضيض، أي طلب من الطلب ده لو سبق الفاء تبقى فاء سببية والمضارع بعدها منصوب. وزي ما قلنا إن ما قبلها سبب لما بعدها، تمام؟ يعني لما أقول مثلا، لما أقول لحضرتك لم أفعل خطأ فأندم، تمام؟ لم هنا أداة إيه يا جماعة؟ قال دي أداة نفي. يبقى الفاء اللي هنا فاء سببية. فإيه؟ سببية. يبقى أندم مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة بعد فاء السببية، مضارع منصوب بعد فاء السببية، عشان يبقى في دقة في الكلام ما تقولش بفاء السببية، تقول منصوب بعد فاء السببية، تمام؟ وعلامة نصب الفتحة الايه؟ الظاهرة، تمام؟ طيب لما اجي اقول لحضرتك مثلا هقول صلي فتدخل الجنة، يبقى الصلاة سبب في دخول الجنة، صلي فتدخل الجنة، صلي ده فعل أمر، يبقى هنا سبقت بطلب، تبقى الفاء سببية، تمام؟ يبقى المضارع تدخل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ايه يا وليد؟ ها علامة نصبه الفتحة صح الظاهرة، تمام؟ معانا اللي في البيت كمان وبتكتب معانا ممتازين ما شاء الله عليكم، يبقى مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، جميل. لما اقول لحضرتك لا تترك الصدقة فيرضى الله عنك، لا تترك الصدقة فيرضى الله عنك، تمام؟ لا تترك الصدقة يا جماعة أدي نهي، لا تترك الصدقة ده نهي، الفاء فاء سببية، ما هو عدم سبب عدم ترك الصدقة سبب في رضا الله سبحانه وتعالى، تمام؟ يبقى يرضى مضارع منصوب وعلامة نصبه إيه؟ الفتحة المقدرة، الفتحة المقدرة ليه؟ لأن معتل الآخر بالألف، تمام؟ يبقى هنا لو معتل الآخر بالألف ينصب وعلامة نصب الفتحة المقدرة، لكن لو واو ياء يبقى الفتحة الظاهرة، جميل. يبقى الفاء السببية لاحظنا أنها تسبق إما بنفي أو تسبق بطلب عشان أقدر أقول إن دي فاء سببية وينصب بعدها الفعل المضارع، جميل. إيه الأداة اللي بعد كده بعد ما مسحنا أو هنمسح فاء السببية؟ ما أداة النصب التالية للمضارع واللي موجودة معانا في المنهج؟ يقول لي في أداة تالتة اللي هي يا جماعة اللي لام الجحود يعني الإنكار، لام الجحود، وبدأنا برضو نحط لها شرط. إيه شرط لام الجحود؟ قال لي أن تسبق بكون منفي، أن تسبق بكون منفي. يعني إيه كون منفي يا جماعة؟ يعني كان أو يكون منفية، كون منفي يعني كان أو يكون منفية، تمام؟ اديني مثال. طيب ربنا سبحانه وتعالى يكلم نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. شوف مكانة النبي، شوف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله، أدي ما كان كون منفي، يبقى اللام لام الجحود، يبقى المضارع مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، تمام؟ بعد لام الجحود يبقى تسبق بكون منفي. هقول لم يكن الطالب ليهمل والامتحان قريب، لم يكن الطالب، أدي كون منفي، ليهمل، يبقى اللام دي لام ايه؟ لام الجحود، يبقى الفعل اللي بعدها فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، تمام؟ هقول ما كنتم لتتهاونوا في حق والديكم، تمام؟ ما كنتم لتتهاونوا، اللام لام الجحود، عرفت منين؟ عشان ما كنتم، يبقى مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف حرف النون. وما كان الله ليضيع إيمانكم، المثال ده ما شاء الله من أستاذ طارق، ربنا يحميك ويحفظك جزاك الله خيرا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، برضو نفس الحكاية، اللام لام الجحود، يبقى الفعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. يبقى لام الجحود يا جماعة لها شرط أساسي، وهي أن تسبق بإيه؟ أن تسبق بكون منفي، يعني كان أو يكون منفية، عشان في طلبة فهمت كون منفي يقولك إيه؟ عايز كلمة كون ولا منفية، لا كون يعني معناها كان او يكون ايه؟ منفية، جيد. طيب هقول عايزين فاء السببية، قال لي تسبق بايه؟ تسبق اما بنفي او طلب، امال حتى؟ قال لي حتى لا مالهاش شروط، انما هي المعنى تفيد ايه؟ معنيين، المعنى الاول هي للغاية والمعنى الثاني هي للايه؟ للتعليل، تمام كده؟ ده اول درس معانا بفضل الله، ومعانا ان شاء الله النهارده جمل وتدريبات عليه كتيرة. الدرس الثاني ده الدرس الاولاني حضرتك، اعتقد انت نقلت معايا وبتكتب كل كلمه انا بقولها، لو ما كتبتش هزعل منك، ربنا يحفظكم، اكيد مش هتزعلوني، ربنا يبارك فيكم جميعا. اقول يا سيدي تعالى بقى للدرس الثاني، اللي هو ايه؟ جزم الفعل المضارع في جواب الطلب. جزم الفعل المضارع، هقول اهو، جزم المضارع في جواب الطلب. تمام؟ دي أداة جديدة دي، ده احنا ما سمعناش الكلام ده زمان. أفكرك معلش حضرتك، افتكر معايا، تذكر أن هقول كنا زمان بنقول أن المضارع يجزم إذا سبق بأداة من أدوات الجزم التي تجزم فعلا واحدا، زي لم، زي لما، زي لام الأمر، زي لن هي، لا الناهية. وبأكد عليها عشان في طلبة ما شاء الله بتقرأ غلط، يقولك لام الناهية، مش اسمها لام الناهية، اسمها لا الناهية. تمام؟ يبقى لم، لما، لام الأمر، لن هي، دي أدوات بتجزم كم فعل؟ فعل واحد. فعل إيه؟ فعل واحد. هقول لم يهمل المتفوق، لم يهمل المتفوق. جميل، لم يهمل المتفوق، مش ممكن يهمل أبدا إن شاء الله، وليكوا عندي مفاجأة في آخر الحلقة هقولك عليها، انتظرها إن شاء الله، ربنا يحفظكم. تمام؟ يبقى أقول لم يهمل، لم دي أداة جزم، ويهمل فعل مضارع ماله؟ مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. تمام؟ طيب معلش حضرتك ذكرني بعلامات جزم المضارع كده. قلنا إذا كان صحيح الآخر يجزم علامة جزمه السكون، وإذا كان معتل الآخر يجزم علامة جزمه حذف حرف العلة، وإذا كان من الأفعال الخمسة يجزم علامة الجزم حذف حرف النون. تمام؟ يبقى دي علامات جزم المضارع. قلنا بيتجزم بعد أداة جزم الفعل الواحد أو بعد أداة شرط جازمة. أدوات شرط جازمة، ودي اللي كانت بتجزم فعلين، وخدتها في إعدادي برضو، أنه قسموا أدوات الشرط إلى قسمين، أدوات تجزم المضارع وأدوات لا تجزم بيسموها غير جازمة. تمام؟ أدوات تجزم مضارع وأدوات غير جازمة. طيب فإحنا بقول لحضرتك، وبالمناسبة إحنا قلنا قسموا إلى قسمين أدوات، ده بدل بعض من كل من كلمة قسمين عشان كده جرناها، أدوات تجزم مضارع وأدوات غير جازمة. الأدوات الجازمة بقى أنت خدت ستة، وانا مش هحرق الدرس الجاي، في خمسة جداد في المنهج بتاعك السنة دي، يبقى احنا عندنا ستة خدناهم زمان، اللي هو ان، من، ما، متى، مهما، اين. تاني كده، ان، من، ما، متى، مهما، اين. ركز معايا، ادوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلين، هقول ان، من، ما، متى، مهما، اين. ان، من، ما، متى، مهما، اين. يبقى دي ستة ادوات انت خدتهم زمان تجزم فعلين، الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. جميل، كل ده انا خدته جزم المضارع. طيب الجديد بقى عندنا هنا، يقول لي على السبورة اهو، يقول لي ده جزم الفعل المضارع في جواب الطلب. لا ده جديد بقى، ده احنا عايزين نقف معاه وقفة، ده حضرتك اقف معاه ازاي؟ يعني ايه جواب الطلب؟ قال لي بص يا سيدي، انت هتلاقي الطلب رقم واحد. يعني ايه طلب؟ يا راجل اتقي الله، ده انا لسه قايلها لك من لحظات، ما احنا قلنا تسبق فاء السببيه بنفي او طلب، وقلنا يعني ايه طلب. بس يا استاذنا احنا بعضنا خد الدرس ده مع الاساتذه وقالوا ان في كتاب المدرسه كده حاصرين هم الطلب امر او نهي. ماشي ماشي، هم حاصرينك في كتاب المدرسه في الامر او النهي، لكن احنا بنقول لكل اللي بيتابع النحو ان اي طلب يسبق المضارع. تمام؟ يبقى الطلب هيجي رقم واحد والمضارع ياتي بعده، يبقى يجي بعد الطلب ده مضارع وله شرط. طبعا زي ما قلت طلبة السنة العامة هم حاصرينك في الطلب في الايه؟ في الامر وفي النهي، يا ده يا ده، لكن احنا بنقول الطلب عموما هيجي بعد منه المضارع لشرط بقى مهم جدا. ايه هو؟ قال لي ان يكون مترتب على الطلب، نتيجة للطلب مترتب عليه. يعني اذا حدث الطلب يحدث المضارع، لو الطلب حصل يحصل المضارع. الحقني حضرتك بمثال عشان افهم. اقول لك حاضر من عيني. بص يا سيدي، اقول صلي تاني، ما هي دي اهم حاجه، صلي ها تدخل الجنه. صلي، شيخنا ربنا يحفظه ويبارك في عمر الشيخ يعقوب، تدخل الجنه. صلي ده فعل ايه؟ فعل امر، يعني طلب. هناك احنا حطيناها في الدرس اللي فات ف تدخل الجنه، فتدخل الجنه، ده بقت فاء سببيه والمضارع منصوب بعدها، لكن هنا شلنا فيه، ما فيش فاء، ولذلك هو يجيب لك الفعل في الحالتين كده ويقول لك اعربه المره دي، صلي فتدخل الجنه وصلي تدخل الجنه. تمام؟ هقول لحضرتك انت الاولانيه طبعا منصوب بعد فاء السببيه، والثاني منصوب بعد الطلب في جواب الطلب وعلامه مجزوم اسف في جواب الطلب. تمام. طيب لما اجي اقول يا جماعه صلي تدخل الجنه، انا هعرف منين يا استاذ ان هو مترتب؟ هقول لحضرتك سهله قوي، احنا هنقدر ان الشرطيه قدام. يعني ايه؟ يعني احولها لاسلوب شرط، لو المعنى استقام ونفع يبقى كده مترتب. يا هقول ازاي؟ إن تصلي تدخل الجنة، إن تصلي تدخل الجنة. تمام. وطبعا احنا ملناش دعوة بحتة الدوشة اللي بتتقال، هل هو بقى من ما الجازم لهذا الفعل؟ هل هو جزمته إن المحذوفة ولا جزم بالطلب؟ ده خلاف بين النحامش بتاعنا دلوقتي. احنا اللي يهمنا دلوقتي ايه؟ ان الفعل المضارع لو جه بعد الطلب وترتب عليه يبقى مجزوم. حكم الجزم ايه؟ عشان ده جالنا سؤال في دليل تقويم ثالثه ثانوي زمان، حكمه جائز. جائز الجزم او الرافع. تمام. يبقى هنا يا جماعه هقول المضارع هنا بيتجزم في جواب الطلب، تعال نعربه، هقول مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامه جزمه السكون. طب عرفت منين؟ لانه مترتب على الطلب. مترتب ازاي؟ كوننا ايه الشرطيه؟ ان تصلي تدخل الجنه. تمام. طيب تعال ناخد مثال تاني، هقول بقى ايه؟ لا تترك الصلاه. من غير المثال يا استاذ احمد اقول لك يا ابني ده اعظم عباده في الاسلام. ربك سبحانه وتعالى رفع النبي الى سدره المنتهى حتى يفرضها عليه، لا تترك الصلاه يرضى الله عنك. ها، لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة يرضى الله عنك. لا تترك ده ايه؟ ده نهي. تمام. هقول يرضى الله عنك، طب نقدر ان الشرطية؟ نقدرها، نقول ان لا، ان لا يعني الا. طب تتكتب ازاي؟ هقولها كده واحفظها الله يكرمك، عشان لو جات لك في سؤال وطلب اعراب قال لك الا تترك الصلاة يرضى الله عنك، تيجي كده. طب انا في الجمله اللي تحت دي هقول تترك فعل الشرط مجزوم بإن الشرطيه وعلامه جزمه السكون ويرضى جواب الشرط. لكن نطلع للجمله اللي فوق، احنا دي بنقدر بيها، انا عندي جواب ايه؟ الطلب. الطلب لا تترك، المعنى ماشي، لما ما تتركش الصلاه ربنا يرضى عنك. المعنى ماشي، حلو كده، مترتب. ما دام مترتب يبقى المضارع مجزوم في جواب الطلب. تمام. هقول ايه؟ مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامه جزمه حذف حرف العله لانه معتل الاخر. لاحظ لما قدرنا تحت ان الشرطيه يا جماعه. تمام. وانا كتبت دي بالذات ليه؟ عشان الا مكونه من ان الشرطيه ولا، ولا الناهيه، إلا تترك الصلاة تدخل الجنة. تمام. أو طبعا لما هنيجي نقولها بالشكل ده لما نحطها في أسلوب الشرط هتتحول من لنا هي إلى لنا فيه، عشان الناس تبقى عارفة بس. إلا تترك الصلاة تدخل الجنة بقت لنا لنا فيه. تمام. طيب يبقى كده يا جماعة أنا جزمت المضارع في جواب الإيه؟ في جواب الطلب. يبقى سبق الطلب ويأتي بعده الفعل المضارع يجزم على طول. طب افرض مش مترتب، افرض هو مش مترتب، ما يتجزمش ابدا، مش هيتجزم بقى، ما ينفعش. يعني لما اقول له لا تترك الصلاه تدخل النار، المعنى كده فاسد خالص، اصلا الجمله ما تنفعش اصلا. يعني لما اقول له الا تترك الصلاه تدخل النار، لما ما تسيبش الصلاه تخش النار، مش ماشيه، مش ماشيه حتى الجمله دي. يبقى الجمله المضارع هنا ما يتجزمش خالص، والجمله اصلا المعنى فيها ما يستقيمش. تمام. يبقى هنا يا جماعه عشان اقول ان ده مضارع مجزوم في جواب الطلب لازم يكون ايه؟ لازم يكون مترتب عليه. ولاحظ ان هم حطوا الحته رقم 3 دي، قالوا اشترطوا شرط، قالوا ايه؟ لابد ان يكون المضارع بعد النهي امرا محبوبا. لابد ان يكون المضارع بعد النهي امرا ايه؟ محبوبا. تمام. يعني احنا قلنا يرضى الله عنك مثلا، لا تهمل المذاكره، تنجح اخر العام، وهكذا يا جماعه. يبقى كده انا جزمت الفعل المضارع في جواب الطلب، علامه جزمه ايه؟ لسه قايلينها، بعرف منين المترتب؟ قدر ان الشرطيه، وقلنا شرط اساسي انه يكون بعد النهي يكون المضارع امرا ايه يا جماعه؟ امرا محبوبا. كده بفضل الله الدرسين الاول والثاني في الوحده الرابعه بكده. خلي بالك يبقى لنا مجموعه من الدروس قليله جدا، الحمد لله المنهج اقترب من الانتهاء، وبعض الناس بتطالب بحصه الاعراب او بحلقه الاعراب اللي احنا قلناها. تمام. فاحنا ان شاء الله رب العالمين باذن الله مش هنوفي بالوعد باذن الله رب العالمين، ربنا يوفقنا الى ذلك. تمام. طيب حضرتك كده فاضل لنا درسين في الوحده دي، او درس واحد والوحده الثانيه اللي هي الخمسه اللي بعدها دخلوا الدرس بتاع اقتران جواب الشرط فيها. تمام، هقول معايا جزم الفعل المضارع بعد ادوات الشرط، هنزود شويه ادوات جديده، وعندنا اقتران جواب الشرط بالفاء، ثم نعود الى المشتقات مره ثانيه ونختم بها المنهج، اسم الزمان والمكان، المصدر الميمي والمصدر الصناعي. طبعا دروس سهله ويسيره جدا ان شاء الله، اعتقد كده ممكن النحو ياخذ معنا حلقتين بالضبط، يبقى كده النحو انتهى المنهج كاملا بفضل الله، ونتجه للبلاغه وناخد برضو نختم البلاغه وهكذا، وان شاء الله يا رب يوفقنا ونخلص معاكم ما استطعنا من المنهج. تمام، هناخد دلوقتي التدريبات مع بعضنا ان شاء الله، ونشوف المنافسه الشرسه القويه. السلام عليكم، ما شاء الله سخن محمد، ربنا يحفظه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. محمد الدمياطي. تمام كده، ما شاء الله، ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا احمد؟ والله وحشنا كتير. حضرتك اكتر والله. البرامج التعليميه في شوق الى سماع صوتك. وانا اكتر. ربنا يحفظك. عامل ايه يا دكتور بقى؟ خلاص ما نقولش محمد بقى، نقول دكتور محمد. اي حاجه مش مشكله، بس ربنا يحفظك. عملت ايه في امتحانات الترم الاول؟ الحمد لله تمام. وفقك الله لما يحب ويرضى. عايزين كده اتصلك بينا على طول ان شاء الله. باذن الله. جزاك الله خيرا. اتفضل حبيبي، اتفضل. دعواتك بس. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا ابني. طيب يلا يا جماعه التدريبات معانا، ومعانا التدريب الاول اهو، هنطلع الافعال المضارعه المنصوبه. اخي لن تنال العلم الا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني. كمل البيت الثاني، ذكاء وحرص واغتراب. معانا آية. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي آية. ايوه ايوه مستر. اتفضلي حضرتك. السؤال صح. اهو قدام حضرتك. اتفضلي حضرتك. السؤال صح. اهو قدام حضرتك. أخي لن تنال العلم إلا بستة. مش شايفاه آية؟ ايوه ايوه ثانية تنال. تنال طبعا يا جماعة، احنا مش مرتبطين بالثلاث ادوات الموجودين بس، لان هو في امتحان اخر السنة بيجيب الادوات كلها القديم والجديد. وتكون احنا عايزين بس الاول في المثال الاولاني. اخي لن تنال العلم الا بسنة. تنال تنال سبق بأداة الجاء النصب ايه؟ لن. منصوب علامة نصبه ايه؟ نصب الفتحة الظاهرة. الفتحة الظاهرة ما شاء الله. تاخدي اللي بعدها؟ ايوه ماشي. اتفضلي. تمسك بالحق فيساعدك على تحقيق العدل. يساعدك. يساعدك بالضم ولا بالفتحة؟ فيساعدك. فيساعدك. تمام. هقول الفاء دي فاء ايه؟ الفاء السببية. فاء السببية. جزاك الله خيرا، تمام. ها كملي. لم تكن الأمة لتهمل تهمل. لا لسه، لا لسه، احنا لسه احنا بنكروت كده يا آية. احنا ما بنكروتش هنا، احنا مع التدريبات. حاضر. عايزين إعراب تفصيلي للفعل ده. فعل تهمل؟ اللي فوق رقم اتنين. يساعدك؟ حاضر. الفاء فاء السببية؟ جاي. يساعد يساعد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الفتحة الظاهرة. ما شاء الله، أيوة كده. الكاف يساعدك، هتبقى الكاف في محل ضمير في محل نصب مفعول به. ربنا يحفظك يا جزاك الله خيرا. أخونا سالم من أسوان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا سالم، ما شاء الله. رقم ثلاثة حبيبي. لم تكن الأمة لتهمل، عجبتها؟ ها؟ لتهمل. لتهمل. جميل. هقول الفعل ده إيه؟ فعل مضارع منصوب. وسبب النصب إيه؟ لام الجحود. وليه لام الجحود؟ وليد قالها لك أهو. ليه لام الجحود؟ لأنها سبقت بكون من. ايوه كده، ما شاء الله يا سالم، جزاك الله خيرا حبيبي، ربنا يحفظك. اللي بعدها رقم اربعه، تقول يا سالم. طيب معانا اختنا سمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وما كان الله ليظلمهم. ليظلمهم. طيب اللام دي لام ايه؟ لام الجحود. والمضارع؟ فعل مضارع منصوب علامه النصب الفتحه الظاهره. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ماشي. والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. والميم للجمع. الله اكبر، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظك يا سمر، ما شاء الله انت بتصلي بينا على طول، ما شاء الله عليكي. جميل. طيب ما تكملي بقى جميلك وتقولي والجمله الفعليه في محل نصب خبر كان. صح كده؟ جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك يا سمر، ما شاء الله. الاخ عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا عبد الرحمن. لم يكن الله ليغفر لهم. تبقى يغفر تبقى يغفر دوت فعل مضاد مبني ماضي. لا يغفر فعل مضارع فعل مضارع منصوب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه اللي هي لام الجحود. علامة نصب لام الجحود ولا الفتحة؟ ولام نصب الفتح. جميل. سبق بإيه؟ سبق بكون منفي. سبق بلام الجحود ولام الجحود قبل منها كون منفي. طب اهدى يا عبد الرحمن، انت مضطرب عشان الاتصال، ربنا يحفظك. السلام عليكم اختنا آية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي الجملة اللي بعدها. قال تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. الفعل الأول فعل نبرح، فعل مضارع منصوب لام وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نعم. والفعل الثاني في يرجع. يرجع. فعل مضارع منصوب حتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. جميل. طيب لو أنا قلت لك يا أخت آية. نعم. هو دلوقتي حتى هنا ليها معنى إيه؟ لن نبرح عليه عاكفين. الغاية ولا التعليل؟ التعليل؟ لا غاية. الغاية أيوة كده. هنستمر عليه عاكفين إلى أن يرجع. تمام ربنا يحفظك ما شاء الله يا آية. الأخت فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الأخت فاطمة. وطي التلفزيون كلميني من التليفون. ماشي. فضلي. طب حضرتك قولي الجملة. هي قدامك. ربي وفقني لطاعتك. قولوا أمين. أمين. ربي وفقني لطاعتك حتى أنال رضاك. يبقى حتى أنال. أنال. فعل مضارع منصوب. ها. بعد حتى. ها. منصوب بالفتحة الظاهرة. جميل. حتى هنا معنى إيه؟ غاية. رب وفقني لطاعتك ليه؟ حتى كي ولا إلى أن؟ إلى أن. هي تنفع بس الأفضل والأقوى في المعنى كي. وفقني لطاعتك ليه؟ كي أنال رضاك. ربنا يحفظك يا فاطمة جزاك الله خيرا. شكرا. الأخت أختنا هبة السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا هبة. سلام عليك بطاعة الله كي تنال رضاه. كي تنال رضاك. ها. تنافى المضارع منصوب علامة نصبه الفتحة. جميل. وسبق بإيه؟ وسبق بكي. سبق بكي ما شاء الله لا قوة إلا بالله جزاك الله خيرا. رقم 9 اللي بعدها أخونا محمد من الفيوم السلام عليكم. انقطع الاتصال ربنا يحفظكم. رقم 9 يا جماعة اللي بعدها. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. طبعا هنا الفعل المضارع اللي موجود. طيب لحقنا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا عبد الله. أيوة أنا جست. اتفضل حبيبي. أيوة ما قدامك الفقرة هي رقم 9. أيوة هيبقى لتبين. لتبين صح. اللام دي لام ايه؟ هيبقى لام التعليل. اللام دي لام؟ لام التعليل. جميل. تبين. هيبقى تبين فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة جزاك الله خيرا. الأخت صابرين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. الأخت صابرين حسين اللي من أسيوط؟ اه. اللي احنا قلنا اسمها الحلقة الماضية ربنا يحفظك ما شاء الله. اتفضلي. فيحل. قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فيحل فعل مضارع منصوب بعد فاء التعبير. وعلامة نصبه؟ وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. علامة نصب الفتحة الظاهرة ما شاء الله. طب وعرفت منين الفاء السببية؟ مسبوقة بنهي لا تطغوا. ولا تطغوا جزاك الله خيرا أخت صابرين ربنا يحفظك ما شاء الله. الأخت آلاء أني واحدة فيهم مش عارف شرقية ولا قليوبية. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. شرقية ولا قليوبية؟ شرقية. الشرقية ما شاء الله تفضلي. يلا اجتهد في أثناء العام فتستريح في نهايته. هذه فتستريح. تستريح. لسانة فعل السببية تبقى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ما شاء الله وعرفت منها فعل سببية. ما شاء الله عليك صح؟ مسبوقة بطلب. سبقت بطلب اللي هو الفعل الايه؟ اللي هو اجتهد. اجتهد اللي هو مبني على ايه؟ مبني على السكون. مبني على السكون جزاك الله خيرا اخت الاء. هل تقولوا الحق فتشعر. الجملة اللي بعدها هتبقى تشعر. أختنا ألاء معانا؟ ماشي. تشعر فتشعر صح كده. اتفضلي يا ألاء. هتبقى برضه مضارع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنها تبقى بفعل السببية. وقبلها؟ قبلها طلب. استفهام. جزاك الله خيرا أخت ألاء ما شاء الله. مرة فاتت كنت متوترة، ربنا يحفظك. جزاك الله خيرا. اتفضل معانا أخونا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أحمد؟ الله يسلمك حبيبي، ربنا يحفظك. اتفضل، هاجي لك بقى جزم المضارع في جواب الطلب. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قاتلوهم يعذبهم. يعذبهم. ممكن تعرب الجملة من أولها لو أنت عايز عشان نتدرب على الإعراب، وإخواتنا في البيوت يكتبوا معانا الإعراب. قاتلوا فعل أمر مبني ولا معرب؟ مبني. مبني على إيه؟ مبني على السكون. قاتلوا على الضم. يا راجل، مش هو مضارع وكان من الأفعال الخمسة؟ مبني على حذف النون. حذف النون، جميل. وهم ها فعل مرفوع. ضمير مبني في محل نصب مفعول به. جزاك الله خيرا. طب ربنا يحفظك يا ابو حميد، واضح ان السؤال كان مفاجاه شويه، هو مجهز نفسه على جواب الطلب بس. ربنا يحفظك، جزاك الله خيرا. طيب السلام عليكم، معنا اخو عمار. ايوه ازيك يا استاذ احمد؟ اتفضل حبيبي. اتفضل. طب ممكن تقول قاتلهم ده؟ ماشي، انا مش شايف حاجه. يقاتلوهم ها اسلوب فعل امر مبني. مبني على ايه؟ قاتلوهم قاتل على السكون. لا قاتلوهم مبني على الضم على حذف النون. من الافعال الخمسه مبني على حذف النون. ربنا يحفظك. والواو؟ واو الجماعه. تتعرف ايه؟ واو الجماعه فاعل صح كده. فاعل. وهم مفعول به. وهم ضمير مبني في وهم ضمير مبني في محل نصب مفعول به. ويعذبهم يعذبهم فعل مضارع منصوب وعلامه فعل مضارع مجزوم وعلامه جزم السكون. وهم ضمير مبني في محل نصب مفعول به. والله لفظ الجلاله. الله لفظ الجلاله فاعل. ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك. الباء حرف جر، ايديكم اسم مجرور وعلامه الجر القصره، قم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. ربنا يحفظك ما شاء الله يا عمار. ما شاء الله ما شاء الله. بس هو واضح التوتر في الصوت، بس واضح ان هو اول مره فعلا يتصل بينا. ربنا يحفظك، ممتاز ما شاء الله تبارك الله. ربنا يحميك ولاهلك يا ابني والله. تمام، معانا اختنا رباب. السلام عليكم. السلام عليكم. المتصلات على طول بالبرنامج ما شاء الله. يلا اتفضلي الجمله اللي جايه. تعليمي كله ولا الجزء بتاع الطلب بس؟ لا كله ان شاء الله. ما شاء الله. طب اتفضلي. احنا معاك احنا خير الناس. يا صاحبي تقصيا نظريكما. يا صاحبي تقصيا نظريكما تريا. اعرف كله ان شاء الله. اتفضلي. الياء ضمير الياء للنداء مبنيه على السكون لا محل لها من الاعراب. ممتاز ما شاء الله. صاحبي منادى مبني على الفتحه. صاحبي ايه؟ منادى مبني على يا صاحبية منادى مبني على الفتح. لا مبني على حذف النون. لا هو ده منادى منصوب منادى وعلامة منصوب. نصبه الياء لأنه مثنى وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وحذفت النون للإضافة. خلاص. تقصية امر مبني على حذف النون. ربنا يحفظك. فين الفاعل؟ مثنى. تقصي نظريكما. فين الفاعل؟ تقصي فاعل ضمير مستتر تقديره انتم. يا رباب فين الفاعل؟ الالف. ايوه كده ما شاء الله. الف الاثنين مبني على السكون في محل رفع فاعل. ما شاء الله تبارك الله. نظريكما في الف المفروض تتحط في الاخر. تقصي نظريكما مفعول به منصوب علامة نصبه. نظريكما. نظري منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى. وحذفت النون. وحذفت النون أيضا للإضافة. وكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ومال المثنى. ماشي. ومال المثنى. ماشي. تريا فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب. مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. وعلامة جزم حذف النون والألف. والألف ألف الاثنين مبنية على السكون في محل رفع فاعل. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك يا رباب ما شاء الله. طبعا الناس كتبت أكيد يا صاحبية دي أن ده النداء هو الدرس إن شاء الله السنة الجاية في ثالثة ثانوي، بس إن شاء الله بعدين تكتب الإعرابات دي. جزاك الله خيرا. معانا عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا عبد الله. استعن بالله تفلح في مسعاك، عايز تعرف كله ولا براحتك؟ عارف كله ما شاء الله اتفضل. هيبقى استعن فعل امر مبني على مبني على السكون ماشي، وهيبقى والفعل ضمير مستتر. لا استنى احنا عايزين نتعلم. ايوه انا عايزين نتعلم بقى الحاجات الجامده دي، ربنا يحفظك. ماشي ان شاء الله، عشان انت ممتاز ما شاء الله عليك. ايوه نوستاذ. بص يا حبيبي. أيوة. دلوقتي هو ده مبني على السكون صح؟ اه. مش هو مش المفروض ان في حرف عله في النص كده واجوف؟ ايوه صح. في أيوة. اصله يستعين. ايوه طيب حذف حرف العله ليه؟ لان حرف العله مد والمد سكون. ايوه وفي جزم بالسكون. اه يبقى التقاء ساكنين صعب. اه فعشان كده حذفها. هنقولها ازاي بقى؟ ها فعل امر مبني على السكون وحذف حرف العله لمنع التقاء ايه؟ ساكنين. ساكنين ما شاء الله عليك وعلى وليد اللي قاعد معانا. ممتاز قوي الواد ده ما شاء الله عليه. اتفضل. ها ويبقى الفعل ضمير مستتر تقديره انت. جميل. ويبقى الباء حرف جر. ها؟ ويبقى الله لفظ جلاله في محل جر اسم مجرور. ما شاء الله. ويبقى مش محل لفظ جلاله ايه في محل؟ نعم لفظ الجلاله ليه في محل؟ هيبقى لفظ لفظ الجلاله في اسم مجرور وعلامه جر وكسر. مش هيبقى تمام. في محل. ايوه كده تمام. تفلح يبقى تفلح فعل مضارع فعل مضارع مجزوم بالسكون. ما شاء الله. ويبقى فيه حرف جر. ها ومسعى هيبقى اسم مجرور وعلامه جر وكسره. ويبقى الكاف مضاف اليه كسره هين. ايه الكسره هين؟ مسعى هيبقى الكسره هيبقى بالفتح هيبقى فعل مجرور اسم مجرور وعلامه جر وكسره مقدره علشان في اسم منكوس اسم مقصور. اسم مقصور. ربنا يحفظك ما شاء الله عليك. جزاك الله خير عبد الله. والكاف مضاف اليه. ربنا يحفظك ويبارك فيك ما شاء الله لا قوه الا بالله وما شاء الله على كل المتصلين. طيب هنقول السؤال اللي بعده. يلا يا استاذ طارق هيظهر معانا اهو. طيب معانا فاصل ان شاء الله نلتقي بعد قليل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سنعود باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا معانا ان شاء الله بقيه التدريبات حضرتك. يلا قلنا استعن بالله تفلح في مسعاك. اختنا هبه هناخد رقم 4. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. عارفها من اولها. طب لا عشان بس وقت الحلقه خلاص ناخد جزم جواب الطلب. يبقى تكن تكن فعل مضارع مجزوم بحذف النون. مجزوم بايه؟ بحذف النون. فعل مضارع مجزوم بحذف النون. مجزوم وعلامة جزمه ايه؟ حذف النون. هو ده افعال خمسة؟ وليد بيقولها لك السكون اهو. تكن مجزوم وعلامة جزم السكون وحذف حرف العلة. تكن اغنى. عشان منع التقاء ايه؟ ساكنين. ايوه كده. ربنا يحفظك هيبه. جزاك الله خيرا. معانا عمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ خلاص بقى كده انت تهدى بقى المره دي. طب ما انا هادي اهو. ربنا يحفظك. اتفضل. ربنا يخليك. اتفضل. عايزين بقى نطلع الفعل المجزوم في جواب الطلب. ماشي. ها لا تنل. تعصي والديك تنل تنل رضوان الله. تنل الفعل تنل. بس قبل ما تعرف بس استنى الاول. ماشي اتفضل. انا عايزك تستفيد من الجمله. ماشي. لا تعصي ايه؟ لوالديك. بعد الحلقه دي ان شاء الله تقبل ايديهم وكل واحد بيسمعني. ماشي حاضر. طيب ربنا يحفظك. ماشي. ها لا تنل هي فعل اللي هو فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامه جزمه السكون وحذف الالتقاء الف المد التقاء ساكنين حرف العله لمنع التقاء ساكنين. جزاك ماشي. الله خيرا. هتعمل اللي قلت لك عليه ان شاء الله. ربنا يحفظك. جزاك الله خيرا يا عمار. نعم عارف الجمله كليتها؟ نعم عارف الجمله كليتها؟ ما فيش وقت والله عشان وقت الحلقه حبيبي. جزاك الله خيرا. ماشي جزاك. ربنا يحفظك. السؤال اللي بعده ان شاء الله. ميش. ربنا يبارك فيهم جميعا. ماشي. يلا عمار معانا اهو. طيب قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. دي نفس الاسئله. السؤال اللي بعده هيطلع لك سؤال دلوقتي. ماشي. شاهد قناه الرحمه تلقى ما يسرك. تلق تلق تلق هي هي فعل مضارع مجزوم بجواب الطلب. ما شاء الله عليك علامة جزمه مجزوم بحذف حرف العلة. ما شاء الله تبارك الله يا عمار تبارك الله ربنا يحفظك ما شاء الله كفايه عليك كده بقى ربنا يحفظك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع السيئة طبعا ده جزء من الحديث واتبع السيئة الحسنة تمحها. معانا احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا ابو حميد فين المضارع المجزوم في جواب الطلب؟ تمحوها تمحوها وعلامة جزمه ايه؟ وعلامة جزمه وحذف حرف العلة. ايوه كده ما شاء الله تمام. الاخير بقى لا تنطق بالشر تغنم تغنم تغنم ها فعل مضارع مجزوم جوازا في جواب الطلب وعلامة جزمه وعلامة جزمه السكون. ما شاء الله لا قوة الا بالله ربنا يحفظك تمام. معانا بقى الفقرة بعد كده يا جماعة امتحان ان شاء الله وبرضه هنتدرب عليه. طيب هيطلع لك دلوقتي امتحان فقرة سابقة وان شاء الله نتدرب كلنا عليها باذن الله رب العالمين. طيب زي ما قلت اوعى تنسى المفاجأة اللي هقولها في الاخر ان شاء الله طيبة تنفع الجميع وهي بتبقى حلقة من الحلقات الطيبة جدا في البرامج التعليمية ان شاء الله. الفقرة طلعت اهي اقرأ ما شئت تستفد. عايزين نقرا تستفد ده وهو خاص بالدرس بتاعنا تمام. هقول اقرأ ده فعل امر ما شئت تستفد يبقى المضارع ده جاء بعد امر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أمي؟ ازيك يا ابن الحبيب؟ ربنا يحفظ حضرتك. الله يرضى عنك يا رب ويبارك أمين. ربنا فيك يا رب العالمين يا أستاذ أحمد وجزاكم الله خيرا على المجهود الواضح لتوصيل المادة بأسلوب سهل وبسيط. جزاك الله خير ربنا يحفظك. وبعدين اتصالي فعلا والله اللي أحيي حضرتك وأشكرك على لوحة الشرف اللي بدأت بيها الحلقة الماضية. جزاك الله خير. والله العظيم أنا بعتبرها يعني حافز قوي لتنافس أبنائنا على التفوق يعني. ربنا يحفظك. وبعدين حتة صغيرة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما شاء الله. والتنافس ليس في القرآن فقط بل معه برضو أيضا التنافس في اللغة العربية وفي كل العلوم لكي يكون المسلم متفوق ومتميز يعني في كل العلوم. ربنا يحفظك. والله وسعدت جدا لما سمعت صوت الدكتور محمد الدمياطي. أي نعم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله مثل طيب فعلا للمسلم المتفوق. ما شاء الله. دعواتي لكم لقناة الرحمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير ربنا يحفظ حضرتك. السلام عليكم أخي عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا حبيبي إن شاء الله تظهر لك الفقرة دلوقتي. تستفد دوت فعل مضارع مجزوم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه وعلامة السكون وحذف حرف العلة وحذف حرف العلة اللي منع التقاء ساكنين. طيب فكر تعرف تقلبها فإذا كان لك فكر. طب تخش فاطمة وتعربها معاك. السلام عليكم يا فاطمة. وعليكم السلام. فكرة تتعرب ايه؟ فكر فإذا كان لك فكر. اسمك أنا؟ ما شاء الله صح صح والله ما شاء الله. اسمك انا اسمك انا اسمك انا مرفوع علامة رفع ايه رفع ايه الضمة الظاهرة. جميل جزاك الله خير عبد الرحمن. الاخت فاطمة ايوه ميولك هنقلب الميول اجعل صح ما شاء الله وليد ممتاز مفعول به صح منصوب علامة نصبه مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة القرائية ميولك القرائية لا الأخت نوران هتقول نعت صح ما شاء الله. نعت منصوب علامة نصب الفتحة. نعت منصوب علامة نصب الفتحة ما اتصلتيش من الأول ليه ما شاء الله عليك. ما هو ممكن في الاتصال مجمع. ما شاء الله. طب اتفضلي مخصوص بالمدح سريعا الفقرة تطلع تاني الفقرة السابقة اهي عايزين مخصوص بالمدح وما طلعش حاجة. هي طلعت اهي اقرأ فيها كان استنى الاخت الاء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ايوه مساء الخير بس الهوايه نعم الهوايه الهوايه الايه الهوايه القراءه القراءه القراءه هي المخصوص بالمدح اللي هي تعرب مبتدا مؤخر مرفوع علامه رفعه الضمه والجمله اللي قبلها جمله فعليه في محل رفع خبر مقدم او خبر المبتدا محذوف. ما شاء الله ما شاء الله. طيب طب عايزين بقى الاسرع في السؤال اللي بعده عشان الوقت ضيق جدا هنسيب الاستخراجات معلش وناخد الاسئله اللي تحتها تمام. استاذ صالح هيظهر دلوقتي ربنا يحفظه ويبارك فيه. اجعل الفعل يقرا جائز التوكيد بالنون. هل يقرأن الطالب دروسه؟ هل تقرأن؟ هل تقرأن؟ صح ما شاء الله. طب عايزين اللي بعدها تغذي عقلك بالقراءة تسمو روحك. متى تغذي عقلك بالقراءة تسمو روحك؟ هنشيل واو عشان هي مجزومة في جواب الطلب. فرصة جواب الطلب ولا جواب الشرط؟ جواب الشرط. جواب الشرط. طب اختي علاء؟ ايوه. عايزين اسلوب اغراء في القراءة. القراءة القراءة يا أمة الإسلام. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله يا نورهان. والله ربنا يحفظ الجميع ويبارك في الجميع يا رب. ما شاء الله. ايه؟ القراءة القراءة صح كده؟ الاء ما شاء الله برضو ممتازة ما شاء الله عليكي. ايوه بس مش سامعة حاجة. مش سامعة مش واصل الصوت. طيب خير ربنا يحفظك يا رب. كده الاسئله بتاعتنا خلصت جزاكم الله خيرا جميعا ربنا يحميكم ويحفظكم لاهلكم. بس تعمل اللي قلت عليه. انا قلت ايه؟ اسمع كلام والديك. ها كله النهارده ان شاء الله ما يسيبش يد والديه الا يقبلهما تمام. وان كان متوفيا مثلي فهنقول ايه؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره. سؤال حلقتنا بسرعه نكتب السؤال النهارده جامد جدا تمام. هنقول ايه؟ قال تعالى ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أعرف ما تحت الخط فيما يأتي تمام. اغتنم كل فرصة تظهر لك. هنعرف اللي تحت الخط. الفعل أخرتني، الفعل فأصدق، الفعل وأكن، الفعل تظهر. أربع أفعال دول بس هنعرفه إن شاء الله إعراب كامل. ربنا يحفظكم. الإجابات ترسل على الرسائل القصيرة في القناة وإحنا بنشوفها، وترسل عبر البريد الإلكتروني اللي قدام حضرتك اهو إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. اكتب السؤال بتاعك، سؤال الحلقة. هقول يا جماعة ده سؤال الحلقة بتاعتنا النهاردة إن شاء الله. سؤال حلقتك يا ريت ربنا يكرمك ووفقك، ونشوف بقى التفاعل من الناس. ربنا يكرمكم زي ما بنتفاعل في الحلقة كده معانا إن شاء الله. طيب المفاجأة اللي حضرتك وعدنا بيها من أول الحلقة وبتقولنا في مفاجأة، اوعى تنسى إن شاء الله، اوعى تنسى السبت اللي جاي مباشرة. وأنا قلت من أول السنة، إحنا عملناها السنة اللي فاتت وكان أخونا الدمياطي حضرها، وكانت مسابقة رائعة جدا، مسابقة أوائل الطلبة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية مع أستاذ أحمد منصور وأستاذ باسم الشريف. إن شاء الله نلتقي في حلقة اللغة العربية السبت القادم. هنشوف مسابقة قوية جدا جدا، وأسئلة جامدة، وأسئلة المشاهدين، وأسئلة الطلبة اللي في البيوت، والكل اللي قاعدين معانا في الاستوديو. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. انتظرونا، ربنا يكرمكم. انتظرنا إن شاء الله الحلقة الجاية السبت الجاي. اوعى تقوم من قدام قناة الرحمة، هتجد ما يسرك. ربنا يحفظ الجميع ويبارك في الجميع. سعدت بكم كتير. أرجو الدعاء للجميع ولي. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.